بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قل النسيان وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالنور والفهم وخرجنا من ظلمات الوهم وافتح علينا فتوح العارفين. المجلس 14 من تذكرة القرطبي، والحديث عن علامة من علامات الساعة الكبرى، أو عن أعظم فتنة تشهدها الأرض، ألا وهي فتنة الدجال. تلك الفتنة التي قضى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم وهو المبعوث رحمة للعالمين، إلا أن يدل الأمة على أن تتعوذ بالله عز وجل من أمور، وجعل من هذه الأمور الدجال. نعوذ بالله تبارك وتعالى في كل صلاة عند الانتهاء وقبل السلام، نعوذ بالله عز وجل من عذاب جهنم، ونعوذ بالله عز وجل من عذاب القبر، ونعوذ بالله تبارك وتعالى من فتنة المحيا والممات، ونعوذ بالله تبارك وتعالى من فتنة المسيح الدجال. فهذا مما يدل دلالة قاطعة واضحة على أنها فتنة، وأي فتنة. ثم ما يتصل بهذه الفتنة مما يتعلق بنزول السيد المسيح عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومن هنا ربما اتسع العنوان ليكون من علامات الساعة. نزول المسيح عليه الصلاة والسلام من علامات الساعة، ظهور الدجال. نزول المسيح عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم مما جاء فيه النصوص القواطع، سواء في كتاب الله عز وجل أو سنة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، ومن هنا تواتر نزوله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم بحسب النصوص التي بلغتنا. والحديث عن نزول المسيح عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم لا يقتصر على قضية قتله الدجال، وإنما سنسلك مسلكا طرحه العلماء رحمهم الله تبارك وتعالى، فسألوا ترى أيمكن أن يكون اعتقاد نزول المسيح علامة من علامات الساعة الكبرى قادحا أو خادشا في ختم النبوة؟ ذلك أن المسيح عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم إنما هو نبي من الأنبياء، هو رسول من الرسل، بل هو واحد من خمسة من أولي العزم من الرسل. فنزوله يخدش قضية ختم النبوة، ذلك أنه مما يعتقد المسلمون، مما نعتقد أن الله تبارك وتعالى قد ختم النبوات بالسيد الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وختم الرسالات بالرسالة التي أنزلها الله تبارك وتعالى على نبينا عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هل هناك من علاقة تجعل قضية الاعتقاد بنزول المسيح عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم قضية مهتزة؟ هذه مسألة طرحها العلماء. ولعل المسألة المصاحبة لهذه المسألة تتمثل في ما الحكمة يا ترى في نزول السيد المسيح عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم؟ سواء حفرنا الجواب في أنه ينزل ليقتل من ادعى الربوبية، أو حفرناه في قضية ما زعمه اليهود وأنهم قد قتلوه، أو في قضية ما زعمه النصارى أنه قد صلب عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أمور يمكن أن نقرأها في ملامح قضية نزول المسيح عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبين يدي فتنة المسيح الدجال والحكمة من نزول السيد المسيح عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، أجدني أنهي ما يتعلق بحكم شرعي يتمثل فيه يحرم على الرجال أن يلبسوا الحرير. نحن أتينا بنصوص تدل دلالة قاطعة على أنه يحرم على الرجال أن يلبسوا الحرير، وقلنا أكثر من مرة إن المقصود بالحرير هاهنا إنما هو الحرير الطبيعي. نصل إلى ما قاله الحسن البصري رضي الله تبارك وتعالى عنه، وهو سيد التابعين، يقول: فما بال أقوام يبلغهم هذا عن نبيهم، فيجعلون حريرا في ثيابهم وبيوتهم. يقول الحسن البصري رضي الله تبارك وتعالى عنه: فما بال أقوام. وهذه من أساليبه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم حينما ينعى على سلوك من السلوكيات التي تتناقض وتتعارض مع مقتضى الإيمان. إذا قلت: يا أيها المسلم، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم نبيا ورسولا، معنى ذلك أنك سلمت لله عز وجل، سلمت له في تصاريف أقداره، وسلمت له فيما أنزل من تشريعات، سلمت له فيما حكم به على أمور حيث إنه قد نهانا عنها، وسلمت له بما حكم به على أمور حيث أمرنا بها. نسلم لله تبارك وتعالى فيما حرم، ونسلم لله تبارك وتعالى فيما أحل، ونسلم لله تبارك وتعالى فيما فرض، نسلم لله عز وجل فيما تعبدنا به ربنا تبارك وتعالى. وقضية رضيت بالله ربا إنما تدخل في عمق العمق، حيث إنك تقول رضيت على معنى أنك سلمت ظاهرا وباطنا، سلمت باطنا لله عز وجل فيما يرفع وفيما يخفض، سلمت لله عز وجل فيما يعز وفيما يذل، سلمت لله تبارك وتعالى فيما يجريه من أقدار. هذا هو معنى، أو هذا من مقتضيات قول المسلم رضيت بالله ربا، رب من حيث إنه أنزل المناهج وبعث الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبالإسلام دينا، الإسلام هو المنهج الكامل الذي اختاره الله عز وجل ليختم به الرسالات التي منفكت عن حقيقة الإسلام، ذلك أن الإسلام دين الله عز وجل أتى به جميع الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. فالإسلام دين آدم عليه الصلاة والسلام، والإسلام دين المسيح عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، والإسلام إنما هو دين ما بين آدم والمسيح عليهما أفضل الصلاة وأتم التسليم. ورضيت بالإسلام دينا على معنى رضيت بما أنزل الله تبارك وتعالى من أحكام وتشريعات وعبادات وأخلاق ومناهج تربية حيث أنزلها الله تبارك وتعالى. ثم تختم الفقرة الثالثة لعلها من الفقر المنورة، وبالنبي صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا، رضيت به صلى الله عليه وسلم نبيا، رضيت بالرسول عليه الصلاة والسلام رسولا. هذا يقتضي منك أن تتلقى كل ما أنزله الله عز وجل، كل ما أمر الله به عن طريق رسوله عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فحيث أمر صلى الله عليه وسلم فطاعته طاعة لله تبارك وتعالى، وهذا لعله من البدهيات. ألم يربط الله تبارك وتعالى قضية اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام بدعوى محبة الله تبارك وتعالى؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. ألم يقل الله تبارك وتعالى: ومن يطع الرسول فقد أطاع الله؟ ألم يقل الله تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، إلى آخر النصوص الكثيرة: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، هكذا يقول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. إذا مقتضى قولك وأشهد أن محمد رسول الله أنك تتلقى عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ربما غلبت النفس صاحبها، فإذا بها تجمح وتعرض وتنفر وتشرد عن رحاب طاعة الله تبارك وتعالى. هذه الحال هي حال الفسوق أو حال العصيان أو حال الغفلة. أما إذا ذكر المذكر بما ينبغي أن يكون عليه من سلوك، وهنا يتجلى السلوك في إنكار الحسن رضي الله تبارك وتعالى عنه، في أنه قد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز للرجل أن يلبس الحرير، ولا يجوز لرجل أن يلبس الذهب، فكيف يسمع المسلم وقد قال أشهد أن محمد رسول الله نهيه عليه الصلاة والسلام عن لبس الحرير، ثم مع ذلك يقول يجعلون حريرا في ثيابهم وبيوتهم؟ يعني كأنهم بواقعهم بحالهم بما هم عليه لم يسمعوا ما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من تحريم. هذا خاص يا ترى في قضية لبس الحرير أم هو عام؟ حديث الحسن البصري إنما صب على قضية الحرير بدليل أنه قال فيجعلون حريرا في ثيابهم، ولكنه في الحقيقة هو منهج، منهج التعامل مع السيد الرسول عليه أفضل الصلاة وأتم الصلاة. ما علاقتك به؟ علاقة مسلم برسول الإسلام، ما علاقتك به؟ علاقة مؤمن برسول قد جاءك بالإيمان وبمقتضيات الإيمان، ما علاقتك به عليه الصلاة والسلام؟ علاقة مسلم له صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في كل ما جاء به عن الله تبارك وتعالى، ويسلم تسليما، هذا هو بعمومه. ومن هنا شأن المسلم إذا قضى الله عز وجل وإذا قضى رسوله عليه أفضل الصلاة وأتم الدين أن لا يكون لهم خيرة من أمرهم. إذا أمر الله تعالى تبع أمرك مهما كان، واجعل نفسك مطيعا لأمر الله تبارك وتعالى، لأن الله هو الآمر وأنت هو المأمور، والأمر الذي نزل من الله تبارك وتعالى إنما هو الذي يمثل صلتك لله تبارك وتعالى وطاعتك لله تبارك وتعالى. وروى أحمد والبيهقي عنه صلى الله عليه وسلم، وإن لم يكن الكاتب ها هنا الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى قد ذكر أنه قال قال صلى الله عليه وسلم، ونحن نقول هو قال صلى الله عليه وسلم بدليل المضمون، ذلك أنه لا يقول المضمون لا الإمام أحمد ولا البيهقي ولا البخاري ولا مسلم. ماذا روى الإمام أحمد وماذا روى البيهقي رحمهم الله تبارك وتعالى؟ قال يبيت قوم من هذه الأمة، الأمة طوائف، ما أقصد بالطوائف التقسيم السياسي المقروء على الساعة، وإنما أقصد مجموعات، يبيت قوم من هذه الأمة على طعم وشرب، يعني طعام وشراب، يعني هم قد سلكوا مسلك الآكلين الشاربين الذين همهم من هذه الحياة أن يملأوا البطون وأن ينشفوا الجوارح في كل المتع. يقول على طعم وشرب ولهو ولعب، ذلك أنهم أكلوا وشربوا ودقوا ورقصوا وغنوا له ولعب، وهذه الحياة ما يصح فيها اللهو ولا اللعب. لو أن أولئك اللاهين اللاعبين فكروا ولو قليلا في ظاهرة من ظواهر هذه الحياة، وهي ظاهرة الانتهاء، نحن نعيش الوجود، وهذا الكلام مع الموجود، نعيش الوجود على معنى أني في قبضة الله عز وجل موجدا إياي وممدا لي في هذا الوجود، ولكن هل هذا الوجود الذي وحيزي أتحرك به له نهاية يا ترى، أم أن المسألة صباح ومساء ومساء وصباح وأعمار تتتابع ولا نهاية لها؟ من قال بأن الأعمار لا نهاية لها؟ من قال بأن الأنفاس ليست معدودة؟ من قال بأنه سيأتينا ليل ونهار وليل ونهار دون منقطاع؟ أنحن في جنة الله تبارك وتعالى حيث لا زمان، حيث يا أهل الجنة خلود فلا موت؟ لو تدبر، لو فكر أولئك الذين يلهون ويلعبون في أن الأعمار محدودة وأنها ظروف قد دفعت إلينا لنملأها، وأنه ما ينبغي أن نفتح ظروف الأيام والليالي غدا يوم القيامة فإذا بها مسرعة باللهو واللعب والغفلة، كأنما قد أعطينا فرصة، هذه الفرصة بين لنا فيها أنها ستنتهي، وبين لنا فيها بأنها ستعرض. لو كان الموضوع يتعلق بوجود ثم انقطاع ولا وجود لكان الأمر يسهل، لو كانت النظرة الجاهلية صحيحة وليست صحيحة، لو كانت حقيقة وليست حقيقة، لقلنا إن الأمر لا يعدو عقلانية معينة يمكن أن يصطدم بها أناس هذه العقلية تدفعهم إلى أن يترفعوا عن الله واللعب. ولكن المسألة ليست كما يبدو لكثير من الناس، وإنما ظرف زمني سميناه الأجل. ثم هذا الأجل حينما ندخل في البلوغ ندخل فيما يأتيه على أنه لنا أو علينا، ما نقوله لنا أو علينا. وعلى هذا ربما جئنا إلى ما قاله ذلك الحكيم، قال: لو افترضنا أن لك ولدا وبعثت به إلى المدينة وحددت له البضائع التي يشتريها وحذرته من الملاهي التي يمكن أن تلهيه عما نزل إلى المدينة لطلبه، وأعطيته المال الكافي لشراء هذه البضائع، وقلت له: إني آذن لك بأن تمكث في المدينة 6 أيام، مع ذلك أن المدة محدودة وأن العمل جد ليس بالهزل، وأن الغرض الذي من أجله نزلت إلى المدينة غرض مهم جدا، وما ينبغي أن تنقضي هذه الأيام التي هي مهلتك في المدينة دون أن تقوم بما كلفت بالقيام به. فلما نزل ربما في البداية بهرته بعض الأضواء والأنوار والظواهر الحياتية واللهو واللعب، فقال: فلنمضي يوما ويبقى 5 أيام يمكن أن أقضي بها ما طلب مني من طلب مني أن أقوم به. ولكن اليوم الثاني إنما استتبع اليوم الأول أو استتبعه اليوم الأول، فإذا به يقول: فلنمرح قليلا يومان ولا ضيق، يبقى 4 أيام، يبقى 3 أيام، يبقى يومان، يبقى يوم. فإذا به يشد شدة من المدينة، يكسر أكثارا، ينتزع انتزاعا منها فيخرج منها. هذا بعيد عن تلك الأعمار التي تفنى، لأنه لا تبقى حيث قدر الله عز وجل أنها ستفنى في هذه الدنيا. ثم بعد ذلك إذا جاءه الموت، إذا ضربته سكرات الموت، قال: رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا، إنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. هنا حقيقة. وعلى هذا قال: هؤلاء طعام وشراب ولهو ولعب، فيصبحوا باتوا على ذلك، هذا ليلهم. ترى ما مدى صلة هذا الليل بالليل الذي وصف الله عز وجل به عباده من مثل قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وبالأسحار هم يستغفرون. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. قام صلى الله عليه وسلم من الليل حتى تورمت قدماه. هو الأحقل في هذا الوجود، وهو الأدرى بحقائق هذا الوجود، وكان بإمكانه وهو المعصوم أن يأخذ حظا غير ما ظهر منه. ما الذي ظهر منه؟ كان يقوم من الليل حتى تورمت قدماه عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هو الأدرى دل على ذلك سلوكه عليه الصلاة والسلام. يعني لو أني كنت في طريق وأنا جاهل بها، وكان بين يدي أو كان أمامي من هو خبير بتلك الطريق، لابد لي حتى أنجو من مخاطر الطريق ومزلقاتها ووهداتها وسقطاتها وفخاخها وألغامها، لابد لي من أن أتتبع خطواته خطوة خطوة. أرحل عليه الصلاة والسلام، ألا يدل رحيله صلى الله عليه وسلم على أنه لا بقاء لغيره في هذه الدنيا؟ كيف يمكن أن نبقى فيها ولو على سبيل التخيل؟ والله عز وجل قال: إنك ميت وإنهم ميتون. ولكن شأن الإنسان إذا ما غفل عن الله وغفل عن هذه الحقائق أن يكون مصدقا بها باطنا لكنه مغيبها كل التغييب في الظاهر بالسلوك، كأنه في الظاهر يقول: أنا لست مؤمنا بكل ما قلتموه في الظاهر، وإن كان هو مؤمن. ما الدليل على هذا؟ أو ما جاء دليل ذلك أو على ما يدل ذلك؟ قال يدل على أن هذه الحقائق لو أنها أخذت موضعها من النبذ أخذا صحيحا. الحقيقة الإيمانية إذا ما تمكنت من الذات لا بد لها من أن تترك بصماتها على الجوارح، ولكنها إن كانت دهنا، لو كانت الحقيقة دهن إن صبغ بها الباطل أدنى صبغة، فأي وهج من وهج الشهوات وهج له والمرح واللعب كثيرا بأن يذيب هذا الصبغ هذا الدهن. هو ليس دهنا، الحقائق قد عبر عنها حارثة رضي الله تبارك وتعالى عنه، قال له عليه السلام كيف أصبحت يا حارثة؟ قال أصبحت مؤمنا بالله حقا. قال يا حارثة لكل قول حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ أنت تقول أصبحت مؤمنا بالله حقا. قال يا رسول الله عجبت نفسي عن الدنيا، وما عزفت نفسه عن الدنيا إلا لأنه دراها بعين يقين، عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأضمأت نهاري، فكأني بعرش ربي بارزا لفصل القضاء، وكأني بأهل الجنة يتزاورون فيها وبأهل النار يتعاون فيها. قال عرفت فالزم، عبد نور الله عز وجل قلبه بنور الإيمان. الحقيقة الإيمانية، الحقيقة المتعلقة بعالم برزخ، الحقيقة المتعلقة بتوحيد الله عز وجل، الحقيقة المتعلقة بأننا معرضون على الله، الحقيقة المتعلقة بعرضنا على الله تبارك وتعالى، كل هذه الحقائق إن لم تكن متمكنة في الذات فإن شهوات هذه الدنيا كما قال صلى الله عليه وسلم الدنيا حلوة خضرة، الدنيا حلوة وخضرة، وإن الله مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. فاتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، أو كما قال عليه أفضل الصلاة وأتم التحصين. لعلنا أصلنا، ولكن من أجل أن نربط بين كيف باتوا وعلى ما أصبحوا، كيف باتوا وعلى ما أصبحوا، باتوا على الطعام والشراب واللهو واللعب يعني صيف، ثم إذا بالحديث يقول فيصبحوا قد مسخوا قردة وخنازير. طبعا المسخ هنا مسخان، مسخ حقيقي ومسخ معنوي. المسخ الحقيقي وقع حيث يقول الله تبارك وتعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، تحولوا عند الصباح إلى قردة وإلى خنازير، وكان أحدهم ينظر إلى المرآة فيرى نفسه خنزيرا أو قردة. فقعوا فقعا فقوا فقا حيث لم يبقوا إلا أياما، أظن فيما أذكر 3 أيام، لكنهم فجروا بعد ذلك. تصور أن إنسانا قد نظر إلى وجهه في المرآة فرأى مسخا في وجهه دعك في جسده، فإنه يولد إذا رأى في عينيه شيئا أو رأى في أنفه شيئا. لو فرضنا أنه استيقظ عند الصباح فإذا بأنفه خرطوم صغير، كيف هذا يقابل الناس؟ أقول المسخ الحسي خطر، خاصة إذا كان مسخا واضحا لاصقا بينا، فهؤلاء لن ينسلوا كما قال ابن عباس كل مسخ لا ينسل، يموت مباشرة ولو بعد أيام كما جاء في الأخبار. هناك مسخ معنوي، مسخ معنوي يصبح قلبه يصبح باطنه كقرد وكخنزير، لا من حيث الشكل هنا ولا من حيث المعنى، على معنى أن القردة إن كان من أبرز خصائصه التقليد فهو يصبح قردا في الباطن، ويدل على قرديته في الباطن لأنه يقلد في الظاهر دون وعي، يقلد الآخرين دون أن نعطي أمثلة على هذا التقليد، في الشكل في المشية في الفرح في السرح في أي سلوك من سلوكيات الحياة دون أن يدري لما يقلد ما قلده، كأولئك الذين ينفرون مثلا من رقم 13 يتشاءمون. لماذا أنت تشاءم؟ قال والله ما أعرف، لكن أنا بلغني أنه يتشاءمون من رقم 13. طيب أما حتى أتقلد متشائما من رقم تشاءم به أناس دون أن تدري لما تشاءموا؟ ولعل كثير من المجتمعات على هذه الشاكلة، يعني في تقليعات معينة في سلوكيات معينة كلها قائمة على التقليد دون موعي. لماذا يفعلون ذلك؟ اسألهم لماذا يفعلون ذلك. لا يدري الكثير لما يفعل ما يفعل، ما دفعه لذلك إلا أن باطنه باطن قردي باطن تقليد. أما قضية الخنزر هذه، قال الخنزير من أهم صفاته أنه لا نخوة عنده. في الدراسة لعالم الحيوان وجدوا كثيرا من الحيوانات عندها غيرة، وإذا أردت أن تتعرف إلى ذلك فطالع عالم الطبيعة. التلفاز أحيانا يعرض لنا مشاهد من عالم الطبيعة، عالم كذا وعالم كذا وعالم كذا، فتجد أن الذئب تأبى أن يهجم على دجاجها لأنه ذئب هو يحمي. أما الخنزير ما عنده مانع، صديقه وصاحبه وكذا، أخو أخته، لو فرضنا أنه هذا نسب عرقي في أسر الخنازير، هذه أهم صفة حقيقة. ولعل تحليل أكل الخنزير بدراسة تتعلق بما أثر الطعام في البدن إنما يدخل في رحاب هذا المعنى، ذلك أنك إذا أكلت لحما لابد من أن ترتبع الصفات التي كانت كامنة في هذا اللحم حينما كان صاحبه يعني صاحب اللحم حيا يدب فوق هذه الأرض ويتحرك. هنا قال قد مسخوا قردة الخنازير. العلماء بعدما بينوا أن المسخ يمكن أن يكون حسيا يمكن أن يكون معنويا، قالوا أيهما أشد؟ طبعا في نظامنا نحن لو أنه تأتى أن مسخ أناس مرة واحدة فهذا عبرة، ولذلك جعلها الله عز وجل لأصحاب السبت الذين اعتدوا في السبت عبرة، جعلها عبرة ونكالا. إذن كان بالإمكان، ولكن ضمن الله تبارك وتعالى ألا يكون هناك من مثل هذا الخس المسخ على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم في أحاديث إلا ما استثنته الأحاديث. إذا كانت هناك عينات، هذا المعنى هو الذي يجعلنا أيكون مسخ حسيا أم معنويا؟ يمكن يمكن، ولكن يرجح أن يكون معنويا، والمعنوي في نظر العقلاء والحكماء أشد، لأن الذي درى أنه خنزير في المرآة هذا ستنتهي سينتهي وجوده، أما الذي هو خنزير يتحرك على أنه ليس بخنزير، قرد يتحرك على أنه ليس بقرد، هنا مشكلة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم ولا يصيبنهم خسف، يمكن أن يدخل الزلزال أو الزلازل في هذا، وقذف، والقذف هنا يمكن أن يدخل فيه نوع من أنواع العذاب الذي دلت عليه آية من كتاب الله تبارك وتعالى، قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم من فوق الرؤوس أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا. ثلاث أنواع من العذاب، النوع الأول من فوقكم، ولعل الأسلحة المتطورة التي صنعتها أيادي مبتكرة لما يتعلق بالدمار والفتك الرهيب، هذه الأيدي إنما صنعت ما صنعت حتى تمكن المصنوع من أن يلقي بالهول بالدمار من فوق الرؤوس. تمر دقيقتين دقيقة واحدة وينتهي الموضوع. قال هذا من فوقكم من فوق الرؤوس أو من تحت أرجلكم. قضية الألغام هذه قضية الآن ذائعة شائعة حتى في الحروب، أو يلبسكم شيعا أن يقع الخلاف وتقع الفتنة بين أفراد الأمة الإسلامية فإذا بها يقتل بعضها بعضا. لما؟ قال بما كتبنا، لا يأتينا عذاب إلا بذنوب، هذا هو الأصل. إلا إذا كان من فوق هذه الأرض يأتيهم العذاب، ثم بحثنا بالملفات فوجدنا كل هؤلاء أنبياء كلهم معصومون، نقول هذا العذاب رفع درجة. العذاب في الأصل بما كسبت الأيدي، هذا هو الأصل. لكن إن وقع العذاب على من لا ذنب له وهم الأنبياء وحدهم عليهم الصلاة والسلام، مع ذلك أنه رفع درجات. هذا يمكن أن نفهم هذا المعنى من مثل أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. لما كان أشد الناس بلاء؟ قال لأنه الأعرف بالله والأشد تسليما لله والأشد رضا بربوبية الله تبارك وتعالى والأعلم والأعمق بحكمة أو علما بحكمة الله تبارك وتعالى. قال حتى يصبح الناس، لاحظ الآن وكالات الأنباء كيف تتصدى أو يتصدرها هذا الخبر. قال حتى يصبح الناس فيقولون خسف الليل ببني فلان، تنقل وكالة الأنباء بأنه صار كذا وصار كذا وصار كذا. قال خسف الليلة بدار فلان ولترسلن عليهن حجارة من السماء، لعلها عليهم هي الصحيحة. قال ولترسلن عليهم حجارة من السماء، ما أدري إذا كان هذا يدخل في قضايا القصف، كما أرسلت على قوم لوط على قبائل فيها وعلى دور. ويترسلن أنواع من العذاب عليهم الريح العقيم، ولترسلن عليهم الريح العقيم. الرياح لواقح، متى ما أفردت رياح جمع لواقح يعني فيها إنعاس للنباتات، لكن إذا أفردت وقصرت وغلظت وتتكدس بعضها في بعض تصبح ريحا ريحا عقيما، بخلاف الرياح اللواقح. العقيم تدمر كل شيء، واللواقح تنتعش بها الزهور الخضرة عالم النبات. كما أرسلت على عاد على قبائل فيها وعلى دور، بما يا ترى؟ قال بأمر، بشربهم الخمر ولبسهم الحرير واتخاذهم القينات وأكلهم الربا وقطيعتهم الرحم. عند الذنوب حقيقة، وهذه الذنوب من كبريات الذنوب. الذنب الأول شرب الخمر، وإذا ما شرب الخمر عطل مناط التكليف. الخمر يخامر العقل، فإذا خمره ضل صاحبه. حتى الموازين، وهذا بالدراسات، حتى الموازين إنما تختلف في يديه. ومن هنا في البلدان التي لا تمنع من شرب الخمر، البلدان التي لا تمنع من شرب الخمر بل ربما كان المشرع فيها سكير ابن سكير، ومع ذلك يخالفون من يقود السيارة مخمورا. نقول عجبا، أنتم كيف تبيحون مشروبا أنتم تعاقبون على شربه حال قيادة السيارة؟ لماذا؟ قال لأنه حينما يقود السيارة وهو مخمور يفقد التوازن، حتى القياسات ما يدري أقريب أم بعيد، السرعة ما لا تقدر السرعة في ذهنه، لا حركة أو تجاوب بين الأعضاء وبين الدماغ، يرسل إشارات فالرجل لا تستجيب كما تستجيب رجل الصاحي. وهكذا نقول أنتم ماذا فعلتم؟ أنتم منعتم قيادة السيارة حال السكر، مما يدل على أن هذا يفقد صاحبه شخصيته وقواه العقلية وإرادته واستجابته الصحيحة الراقية. فلماذا لا تمنعون ذلك أيضا في البيوت؟ بما أنه يضر، وأنتم تشهدون أو أنتم شهود على الضرر بصورة غير مباشرة حيث حرمتم أو منعتم. وأنا أذكر بعض البلدان يكون لدى الشرطة أجهزة في الأحفال عندهم، يعني في الأعياد التي فيها يكون في التهيص، تهيص مراجعة إن شاء الله في لسان العرب. قال في هذه الحالة يقول له انفخ وينفخ بقيت نسبة الكحول في الدم مباشرة، إذا كان مرتفعة يمنعه من قيادة السيارة بل ربما خالفه. نرجع نقول شرب الخمر. الأمر الثاني يقول ولبسهم الحرير، لبس الحرير معصية ولكن له دلالة أكبر من المعصية. لبس الحرير معصية لكنه يترك بصمة في النفس إذا ما توالت تتابعت تشكل في النفس رقعة نفسية غليظة اسمها الترف. الشرف تميز في المشاعر. المترف لا يشعر بآلام المساكين ولا الفقراء ولا المظلومين ولا المحرومين. يعني متبلد الشعور لأنه مترف هو. قال هنا واتخاذهم القينات، القينات جمع قينة، والقينة هي المغنية، وأخيهم الربا. ظني أن كثيرا من الأمراض حتى النفسية، كثيرا من الأمراض التي ربما تمس الأبدان فتخرجها عن صحتها، كثيرا من السلوكيات المنحرفة من ورائها اللقمة. وأخطر ألوان الحرام في اللقمة الربا، من أكل الربا حول بدنه إلى ساحة حرب. فأذنوا بحرب من الله ورسوله، من أكل الربا حول بدنه إلى بدن يصلح للنار، أيما جسد نبت من السحر فالنار أولى به. حينما يأكل الربا يعني يأكل الحرام تتخلق خلايا بدنية، هذه الخلايا إنما ثمنها الربا يعني الحرام، مع ذلك أنها خلايا لا تصلح إلا للنظر الحرام وللقول الحرام والسماع الحرام والسلوك الحرام، أخي الربا. ومن هنا بعضهم، وسبحان الله كأنما كان هذا صائبا، وأحمد الله على أحمد الله تبارك وتعالى على ذلك، حينما عرض حاله قلنا أنت من أين تأخذ المال، فتبين أن المال من حرام، قلنا هنا اقطع هذا الحرام وانظر ستبرأ مباشرة، حتى الهواجس حتى الخواطر بعض الشيطانية، هو يقلق هو يعيش في قلق نفسي، كيف يطمئن بالله عز وجل، كيف أنت بالله من امتلأت معدته بالحرام، وكلها من الكبائر من الذنوب الكبيرة الواضحة. ثم يقول وقطيعتهم الرحم، قلنا كلها متواصلة، شرب الخمر فقد المشاعر، أكل الربا ملأ بدنه بخلايا حرام، لا بد من قطيعة الرحم. نقف عند هذا لأنه ما بقي إلا وقت قصير نتناول به، هل من تعارض بين نزول المسيح عليه الصلاة والسلام وبين ختم النبوة بمحمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم؟ نحاول أن نستكمل الجواب، إذا بقيت مساحة سنطرح لما ما الحكمة، ما السر في أن المسيح عليه السلام ينزله الله تبارك وتعالى من السماء الثانية علامة من علامات الساعة الكبرى، بصرف النظر عما جاء من ارتباط نزوله بقتل المسيح الدجال، لأنه كان بالإمكان كل صورة من صور أفعال الله تبارك وتعالى، ولا يعرو فعل من فعل من أفعال الله عز وجل عن حكمه، كان بالإمكان أن تكون صورة أخرى. وهذا إنما نثيره من أجل أن نتعرف إلى حكم الله عز وجل فيما يخلقه، إلى الحكم، لأنه إذا تعبينا هذا المعنى وربما تعدت النفس فيه، معنى ذلك أنك أمام كون أنت تقف قبالته لترتبه لا لتفهمه، جهاز وضع بين يديك يقوم بمهام جليلة، أنت يطلب منك أو تطلب من نفسك أن تفهم هذا الجهاز، لما كان ذلك؟ لما كان ذلك؟ لما هذا الشريط؟ لما هذا المفتاح؟ ما الوظائف التي يقوم بهذا الجهاز؟ أما أن تقول مباشرة وقد وقفت قبالة هذا الجهاز العظيم الذي ربما مضى العمر دون أن يدريه، أليست الدراسات قائمة في علم النفس؟ أليست الدراسات قائمة في علم البدن؟ ألسنا نكتشف الكثير الكثير من حقائق هذا البدن فيما يتعلق بالكروموسومات وحدها؟ عالم عميق من أعمق ما يكون، أنت مطالب أن تفهم هذا العالم، لكن أن تقول والله كان برأيي أنا أن تكون العين في الرقبة، لماذا يا محترم؟ قال لأنه بدأ له أنه إذا كانت في الرقبة لأدت مهمة هو يراها، وما درى أنه أي تغيير في الترتيب ولو ذهنيا إنما يكون لأول الرأي أو بادي الرأي، مع أنه لو أنه تمادى وبحث وتابع لوجد أنه ليس في الإمكان أبدع مما كان، بخلاف ما لو أراد أن يرتب هذا الإنسان على أن يجعل رأسه في بطنه مثلا، هو رأسه من فوق وهو في البطن حقيقة من حيث التعامل مع هذا الكيان. يقول القرطبي رحمه الله تبارك وتعالى: ذهب قوم إلى أن بنزول المسيح عليه السلام يرتفع التكليف. لما ذهب القوم أو هؤلاء لما ذهبوا إلى أنه بنزول المسيح يرتفع التكليف؟ قال: لأنه نبي، ونحن نعلم بأن الرسالة الخاتمة رسالة خاتمة، كأنما يبقى أمدها زمانها إلى نزول المسيح عليه السلام. طبعا هذا الرأي ليس صحيحا، التكليف يشتد لا من حيث إن المسيح عليه السلام يزيد فيه، وإنما يشتد تنفيذا وتطبيقا، ذلك أن مهمة المسيح تمثيل شريعة الله تبارك وتعالى، هو لا يأتي بشريعة جديدة. هم قالوا نزوله وهو رسول يقتضي إلغاء رسالة سابقة. نقول: لا، هو ينزل وهو رسول لكنه ليس برسالة جديدة، وإنما بمهمة تطبيق رسالة الخاتمة التي يبقى لها معنى الختم. قال: لئلا يكون رسولا إلى أهل ذلك الزمان يأمرهم عن الله تعالى وينهاهم. هل هذا الذي ذهب إليه هؤلاء هل هو صحيح؟ ليس صحيحا. أمردود عليهم؟ نعم، يرد عليهم، ويرد عليهم بالبداهة. ما البداهة هنا؟ قال: جاءت الأحاديث تبين ما يقوم به المسيح عليه السلام. فحيث أخذنا نزوله بالأحاديث ينبغي أن نأخذ مهمته التي سيقوم بها بالأحاديث، لأنه نزوله وما يتعلق به كله من السمعيات، فأنا كيف أبني جزءا من السمعيات على أنه ينزل ثم أهدم بقية الأحاديث التي جاءت تحدد مساره ومسلكه في هذه الحياة؟ قال: مردود بالأخبار التي ذكرت من مثل حديث أبي هريرة رضي الله عنه، وبقوله صلى الله عليه وسلم، وبقول الله تبارك وتعالى: وخاتم النبيين، يعني لا نبي بعد محمد عليه أفضل الصلاة وأتم الدفين، وبقوله صلى الله عليه وسلم: لا نبي بعدي، وقوله صلى الله عليه وسلم: وأنا العاقب، يعني هو الذي يأتي عقب كل الأنبياء، يريد آخر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وخاتمهم. وإذا كان ذلك فلا يجوز أن يتوهم أن عيسى عليه السلام ينزل نبيا بشريعة متجددة غير شريعة محمد عليه أفضل الصلاة وأتم الدين، بل حرف إضراب. كل هذه الهواجس والهلوسات إذا صح أن نقول إنها مما يمكن أن يطرح، نحن طرحنا الأفكار اللي ترد ولن تطرح لأنها محترمة. قال: بل إذا نزل فإنه يكون يومئذ من أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، كما أخبر صلى الله عليه وسلم حيث قال لعمر: لو كان موسى حيا ما وسعه إلى اتباعي. موسى الكريم وهو من أولي العزم من الرسل، يقول صلى الله عليه وسلم هذا المعنى عجيب من صلى الله عليه وسلم، هو يدري بأنه لا يكون حيا، هو يدري بأنه لا يكون بزمانه، ومع ذلك طرح قضية هي محكمة. هذه قضية لو كل الأنبياء بعثوا الآن لما تمكن الجميع، لا على سبيل الجملة ولا على سبيل التفصيل، أن ينسخوا حكم واحد من أحكام شريعة الله تبارك وتعالى. وحيث يضع المسيح الجزية لا يعني هذا النسخ، وإنما هو إن من الله تبارك وتعالى من لدن أخبر صلى الله عليه وسلم أن المسيح ينزل ويفعل ويضع الجزية، هذا إذن من الرسول صلى الله عليه وسلم للرسول عيسى عليه أفضل الصلاة وأتم الدين. لو كان موسى حيا لو حرق امتناع لامتناع لما سيقى؟ قال: سيقى من أجل أن يؤكد أن كل الأنبياء تبع للرسول صلى الله عليه وسلم فيما إذا تصور أنه سيكون. عيسى حي، موسى ليس بحي لأنه توفاه الله تبارك وتعالى، لو كان موسى حيا ما وسعه إلى اتباعي. وقد روى أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق إلى يوم الخيامة. هذا ضمن به الرسول صلى الله عليه وسلم عدم استئصال الأمة. الذي يفكر في استئصالها هيهات، يمكن أن يطفئ الشمس بنفخة لكن لا يمكن أن يستأصل الأمة بكل أسلحة العالم. لاحظ ماذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم، كأني أرى الحقيقة بل أراها، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون في القتال على الحق، يعني ليس على ضلاله، إلى يوم القيامة مع ذلك لا استئصال. قال سينزل عيسى بن مريم عليه السلام فيقول أميرهم، يعني أمير هذه الجماعة التي تقاتل على الحق، تعال صل بنا. وهذا حينما يأتي عالم من العلماء فاضل من الأفاضل إلى مسجد من المساجد وكان له معرفة بالإمام، الأدب أن يقول له تفضل صل بنا، أمر عادي جدا. يقول تعال أمير الجماعة تعال صل بنا، فيقول لا. قوله لا فيه معنى عميق يتمثل في أنه إذا صلى بهم ربما توهم المتوهم كما توهم هؤلاء بنزوله أنه ينسخ، فإذا ما صلى مع ذلك أنه هو الذي سوف يحكم بشريعة من قبله لا من قبل الله عز وجل والتي ختم الله عز وجل بها الشرائع. قال لا، إن بعضكم على بعض أمراء، إن بعضكم على بعض الأمراء لكرامة الله لهذه الأمة. الحديث خرجه مسلم في صحيحه وغير مسلم أيضا. فعيسى عليه السلام إنما ينزل مقررا لهذه الشريعة، يقررها ومجددا لها من حيث بعثها وتطبيقها، إذ هي آخر الشرائع ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم آخر الرسل. ما تبقى من الحديث وما يتصل به، ما الحكمة في أنه ينزل في آخر الزمان مع غيره إن شاء الله تبارك وتعالى في المجلس القادم. اللهم صل على سيدنا محمد.